المنكر كالغيبة والنميمة وغير ذلك. فهذه أعضاء جعل الله عز وجل لها الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء يكفر الأعضاء، يكفر ما اقترفته هذه الأعضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، واليدان تزنيان وزناهما البطش. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كيف أن هذا الوضوء يكفر ما يأتي من الأعضاء. إذا غسل ابن آدم يديه خرجت خطاياه من تحت أظفاره، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء. يعني إيش؟ أن الله عز وجل يغسل عن ابن آدم الخطايا التي تكون في الوجه من العينين والفم والأنف، الذي ربما الأفم يأكل شيء حرام، الأنف ممكن يشم شيء حرام. قال يخرج مع آخر قطر الماء، يعني مما يدل عليه على أنه حتى آخر قطرة تطهر. وكذلك الرجلين، كل هذا من التأملات منه رحمه الله تعالى وربط نصوص الشرع بعضها في بعض، نسأل الله عز وجل من فضله. إلى أن ذكر يعني حديث أبي أمامة أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره. قال أبو أمامة: كيف الوضوء؟ قال: أما إنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى مرفقيك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة الخطايا، فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم وكيوم، كلاهما صحيح لكن الأرجح كيوم، مع أنه حرف جر الكاف لكن يقول هذا ظرف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من خطاياه كيوم ولدته أمه، لأن الظروف مبنية ما لها في الإعراب، إنما تعرب الكلمات المعربة. سبحان الذي سبح ربي بحمده والملائكة والخير. نعم شيخنا بارك الله فيك، قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أنت وضعت وجهك لله، يعني في صلاتك ساجد، لأن الغالب أن الإنسان إذا توضأ صلى سواء فريضة أو ما كتب الله له. نعم. من سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهبا فاسدا، فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الأقدار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة. نسأل الله العافية أصحاب فطر متنكسة، ولا هذا أمر فطري يشهد فيه الفطرة قبل إيش؟ الحس. هؤلاء الذين يصادمون شريعة الله عز وجل ويقول لك: والله أنا حر، أنا هذه الأشياء وش الفرق بينها، الشعور وش الفرق بينها، ما ينبت في الإبط وما ينبت في اللحية، نقول هذا الله أكرمه وهذا الله أمر بإزالته. فإذا كان وجهك كإبطك هذا أمر آخر، لكن الله عز وجل أكرم أهل الإيمان بالتمييز بين هذا وهذا. وكذلك نسأل الله العافية هؤلاء النسوة التي هن أعداء للإسلام وأعداء للحشمة وأعداء ما يرفعنه من شعارات وأمور يفسدون فيها المجتمع وينادون في هلاك المجتمع بأسره، ليغروا بذلك بنات أخر يروجون عليهم مثل هذا الشيء، أن هذا الحجاب هو من التدخل في شخصية الإنسان وهذا الجسد أنت حر فيه، وما علموا أن هذا كله خطأ،

أحدها أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما، وهو باطل بالضرورة والحس والشرع. فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة وحسا وشرعا، فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال إلا به. الرجل الثاني، لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله، لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه، لأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا، فإن كان لازما كان ضروريا، وإن كان جائزا فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم، وإلا فهو اتفاقي. ويكفي في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار. الرجل الثالث، أن الدليل المذكور لو صح لازم بطلان الحسن والقبح الشرعيين، لأن فعل العبد ضروري أو اتفاقي، وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه، لأنه لا يرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق الحسن والقبح. كل هذه في الحقيقة دلائل عقلية منطقية، ما في داعي لشرحها والاستطراد فيها، لأن ما بكثيرة فائدة، وإلا لو كان الإنسان يعني يجد فيها فائدة تكلمنا عليها. هو كله مدار على إيش؟ على أنه ليس هناك حسن وقبح في الشريعة. العلة قالوا لأن الإنسان في هذه الدنيا ما له اختيار، هو يمشي في قدر الله، فإذا كان يمشي في قدر الله ما له اختيار. هذا كلام باطل، يقول ابن القيم، لأن هذا يوجب التسوية بين إيش؟ الحركة الضرورية والاختيارية. يعني أنت كونك تتحرك ضرورة وتتحرك اختيار كله متساوي، أنت في داير في فلك إيش؟ الضرورة. وهذا باطل يكذبه الحس والشرع. أنت تدري من نفسك أنك إذا أردت قمت فتحت الباب، وإذا ما أردت ما تقوم فتح الباب. وين الضرورة؟ ما في ضرورة. أنت جيت وصليت ما تحس أن أحد وراك يضربك يقولك تعال صل، ولا، إنما هي نصوص شرعية دلتك على هذا الخير ومنعتك من التهاون فيه. الثاني يقول لو صح الدليل المذكور، يعني أن الإنسان يمشي بحركة ضرورية وأنه يوجب هذا عدم الحسن والتقبيح، يقول للزم أن الله عز وجل غير مختار، أو أن الله غير مختار في فعل العبد، وهذا باطل. يعني إيش؟ أن الله عز وجل خلاص مجرن العبد على حركة ضرورية، إذن الله عز وجل له ليس له اختيار في حركة العبد، لأنه سبق أن أمضاها عليه وانتهى الأمر. قال لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله، يعني في فعل الرب جل وعلا. العلة قال لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه، بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا، فإن كان لازما كان ضروريا، وإن كان جائزا فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم إلى ما كان في السابق. الدليل الثالث يقول الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين، يعني إن لو لزم هذا الاختيار إذن إيش؟ كون الله عز وجل يمدح هذا الشيء ويبين فضائله كبر الوالدين والإنفاق والصدقة وغير ذلك، وعدم وبطلان من تخلف عن الصلاة وأن مصيره سقر وغير ذلك، كان هذا كله متساوي، ما كان يعني إيش المدح هذا ما له داعي، لأن إيش النتيجة؟ أن الكل رايح المرادة مجبورا على فعله. نعم، ويجي إن شاء الله زيادة كلام. وهذا كله مجموع في رد رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء العلي، لأن في الرد على هذه القضايا. نعم. الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازما أو جائزا، قلنا هو لازم عند مرجحه التام، وكان ماذا قولك يكون ضروريا، أتعني به أنه لا بد منه أو تعني به أنه لا يكون اختياريا؟ فإن عنيت الأول منعنا انتفاء اللازم، فإنه لا يلزم منه أن يكون غير مختار، ويكون حاصل الدليل إن كان لا بد منه فلا بد منه، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري. وإن عنيت الثاني وهو أنه لا يكون اختياريا منعنا الملازمة، إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير اختياري، وأنت لم تذكر على ذلك دليلا، بل هي دعوة معلومة البطلان بالضرورة. الرجل الخامس أن يقال هو جائز قولك إما أن يتوقف ترجع الفاعلية على التاركية على مرجح أو لا. قلنا يتوقف على مرجح، قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبقى جائزا. قلنا هو واجب بالمرجح، جائز بالنظر إلى ذاته، والمرجح هو الاختيار، وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون اختياريا، ولزوم الفعل بالاختيار لا ينافي كونه اختياريا. الوجه السادس أن هذا الدليل الذي ذكرته بعينه حجة على أنه اختياري، لأنه وجب بالاختيار، وما وجب بالاختيار لا يكون إلا اختياريا، وإلا كان اختياريا غير اختياري، وهو جمع بين النقيضين. والدليل المذكور حجة على فساد قولك، وأن الفعل الواجب بالاختيار اختياري. الوجه السابع أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره لا بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدورا له، وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل وهو محال، وإذا لم ينافي ذلك كونه مقدورا فهو اختياري قطعا. الحمد لله إنسان ما عنده مثل هؤلاء الذين يجادلون في هذه المسائل حتى يقول والله بحفظها وبتعلمها عشان أعرف. هذه كلها مثل ما قلت لكم هي من الدلائل المنطقية العقلية، حجج تهافت كالزجاج تخالها وكل كاسر ومكسور. نعم. الرجل الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي، إن عنيت بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون اختياريا ويجعله اضطراريا، فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقيا، إذ هذا مرجح خاص، ولا يلزم من نفي المرجح المعين نفي لمطلق المرجح. فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطراريا غير اختياري؟ وإن عنيت بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون غير اختياري، لأن المرجح هو الاختيار، وما ترجح بالاختيار لم يمتنع كونه اختياريا. الرجل التاسع قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي، ما تعني بالاتفاقي؟ أتعني به ما لا فاعل له، أو ما فاعله مرجح باختياره، أو معنى ثالثا؟ فإن عنيت الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطراريا أن يكون الفعل صادرا من غير فاعل، وإن عنيت الثاني لم يلزم منه كونه اضطراريا، وإن عنيت معنى ثالثا فأبده. الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازما عند وجود سببه، وأنت لم تقم دليلا على أن ما كان كذلك يمتنع تحسينه وتقبيحه سوى الدعوى المجردة، فأين الدليل على أن ما كان لازما بهذا الاعتبار يمتنع تحسينه وتقبيحه؟ ودليلك إنما يدل على أن ما كان غير اختياري من الأفعال امتنع تحسينه وتقبيحه، فمحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور، وما تناوله وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه، فدليلك لم يفد شيئا. الرجل الحادي عشر أن قولك يلزم أن ألا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين باطل، فإن منازعيك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار، أما ما وجب بالقدرة والاختيار فإنهم لا يساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبدا. الرجل الثاني عشر أن هذا الدليل لو صح لازم بطلان الشرائع والتكاليف جملة، لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية، إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده، وأن يكلف المحموم بتسخين جلده، والمقرور بقره، وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والأمر والنهي بها، فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة، فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره. وأما الدليل الذي اعتمد عليه الآملي فهو أن حسن الفعل لو كان أمرا زائدا على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى، وهو محال، لأن العرض لا يقوم بالعرض، وهذا في البطلان من جنس ما قبله، فإنه منقوض بما لا يحصى من المعاني التي توصف بالمعاني، كما يقال علم ضروري وعلم كسبي، وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحمرة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شجن وحس رخيم ورفيع ودقيق وغليظ، وأضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصى مما توصف المعاني والأعراض فيه بمعان وأعراض وجودية، ومن ادعى أنها عدمية فهو مكابر، وهل شك أحد في وصف المعاني بالشدة والضعف؟ فيقال هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلها. فوصف المعاني بصفاتها أمر معلوم عند كل العقلاء. الوجه الثاني أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح، بل المعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعا لقيامه بالجوهر الذي هو المحل، فيكون المعنيان جميعا قائمين بالمحل، وأحدهما تابع للآخر وكلاهما تبع للمحل. فما قام العرض بالعرض، وإنما قام العرضان جميعا بالجوهر، فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك، والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له. والمحال إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون لهما حامل. فأما إذا كان لهما حامل وأحدهما صفة للآخر وكلاهما قادم أو قام بالمحل الحامل فليس بمحال، وهذا في غاية الوضوح. الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعا أمر زائد عليه، لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل، وهما وجوديان لا عدميان، لأن نقيضهما يحمل على العدم فهو عدمي، فهما إذن وجوديان، لأن كون أحد النقيضين عدميا يستلزم كون نقيضه وجوديا. فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف بالحسن والقبح شرعا، ولا خلاص عن هذا إلا بإلزام كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين، ولا سبيل إليه، لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره والمقتضى على مقتضيه، وما كان كذلك لم يكن عدما محضا، إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم. وأيضا فإنه لا معنى لكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا، إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسنا محبوبا للرب مرضيا له وتعلقا للمدح والثواب، وكون القبيح مشتملا على صفة لأجلها كان قبيحا مبغوضا للرب متعلقا للذم والعقاب. وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه، ومحبة الرب له وأمره به كساه أمرا وجوديا زاده حسنا إلى حسنه، وبغضه له ونهيه عنه كساه أمرا وجوديا زاده قبحا إلى قبحه. فجعل ذلك كله عدما محضا ونفيا صرفا لا يرجع إلى أمر ثبوتي في غاية البطلان والإحالة، وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان، ولم نتعرض للوجوه التي قدحوا بها فيه، فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة، فمن اكتفى بها فهي موجودة في كتبهم. وأما المسلك الذي اعتمده كثير منهم كالقاضي وأبي المعالي وأبي عمرو بن الحاجب من المتأخرين، فهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان، ولاستحال ورود النسخ على الفعل، لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية. ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة دم نبي أو مسلم، ولو كان قبحه ذاتيا له لكان قبيحا أين وجد. وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحا، ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسنا بالنسخ. قالوا أيضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدق من قال لأكذبن غدا، فإنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق، فإن كذب لزم قبحه لكونه كذبا، وحسنه لاستلزامه صدق الجزء الأول، والمستلزم للحسن حسن. يا الله الله يعينهم على العقول، يعني سبحان الله أشياء ما لها داعي وتفكير زايد على ما أنت مأمور به. أنت مأمور أن تدبر في آيات الله الكونية وغيره، أما هذا كله سبحان الله تحس أنه ما هو من الإسلام، كلها أثر يعني كتب اليونان، لأنهم ناس ما عندهم إيمان، فهم يحاولون أن يوصلون كما يقولون يوصلون للحقائق عبر التفكير، وهذا ضلال. عقل ابن آدم ما يوصل إلى الحقيقة، يوصل الحقيقة محسوسة، أما حقيقة غيبية ما يوصل له، لأن هذا أمر غيب، والله جل وعلا فاضل بين أهل الإيمان بقوة إيش؟ إيمانهم بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الشيء المحسوس ما حد منكره، لكن الفوارق فالإيمان بالغيب، اليقين إيمان بالغيب، الصدقة إيمان بالغيب، تذهب ما في يدك، كادح نفسك وجامع وكل شيء وتذهب عشان ترجو أنه يوم القيامة يجيك أجره.

فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخيما له، وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره. فتدبر هذا الاعتناء وهذا التقدير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة، وبيان المفاسد الناشئة من خلافه، وأن كل جهة فهي في وقتها كان استقبالها هو المصلحة، وأن للرب تبارك وتعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عباده عنها إلى المسجد الحرام. فهذا معنى كون الحسن والقبح ذاتيا للفعل لا ناشئا من ذاته. ولا ريب عند ذوي العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص. وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله صلى الله عليه وسلم بذبح ولده، لأن الله اتخذه خليلا، والخلة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة، وأن لا يكون له فيها منازع أصلا، بل قد تخللت محبته جميع أجزاء القلب والروح ولم يبق فيها موضع خال من حبه، فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره. فلما سأل إبراهيم الولد وأعطيه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده، فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله أحب إليه وآثر عنده، ولا يبقى في القلب سوى محبته. فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه، فخلصت المحبة لوليها ومستحقها، فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال، فبقي الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه، فناسخه في حقه لما صار مفسدة وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه مصلحة لهما. فأي حكمة فوق هذا، وأي لطف وبر وإحسان يزيد على هذا، وأي مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا ونسخه. وإذا تأملت أمر الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة، فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفا، ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا تأملت أمر الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة، فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفا، يعني يعلم القاصي والداني، ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. إن شاء الله من فضله. السلام عليكم.